السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المؤمن يجب أن يكون رحيما، وأن يكون لينا، وأن يكون ذا خلق عظيم، تواضع، لين، شفقة، رحمة. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا المثل الأعلى في ذلك، فكان رفيقا وكان رقيقا وكان رحيما بالضعفاء والصغار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم فلا يرحم. وقال: ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. فإنه صلى الله عليه وسلم معروف بالرحمة بالصغار والضعفاء المساكين كبار السن، ورحمته بالأمة عامة، ولكن هؤلاء أشد، لأنهم يحتاجون إلى اللين والرحمة أشد من غيره. ولذلك لما كان يخطب ذات يوم دخل الحسن والحسين يتعثران بقميصيهما، فترك الخطبة ونزل عليه الصلاة والسلام وأخذهما وجعلهما عن يمينه وعن شماله، وقال: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما رأيت هذين يتعثران بقميصيهما لم تدعني نفسي، يعني معنى الحديث لم تدعني نفسي أن أتركهما، يعني من الرحمة بهم والشفقة عليهم، فأدركته الرحمة لصغرهم ولقربهم منه أيضا. ولذلك لما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين تعجب، قال: وتقبلون صغاركم؟ إن لي 10 من الولد لم يقبل واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ولذلك أوصى بعض الحكماء ابنه يقول: يا بني، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم واعرف قدر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلوك سيدا. وإن أولى الناس بأن تلين لهم الجانب وتحفظ لهم جناح الذل هم الوالدان، ثم الأقربين من الأولاد وغيرهم. الله عز وجل قال في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهم أولى من يكون بأن تتذلل لهم تذلل عطف ورحمة وشفقة وتقدير واحترام، ثم أدناك فأدناك، ثم عموم المسلمين صغيرهم وضعيفهم كبيرهم، فإن هذا مما يرفع من شأنك. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن لم يرحم فلا يرحم. قسوة القلب لا يلينها إلا الرحمة بمن يستحقها من فقير وضعيف ومسكين صغير. لما اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه أوصاه بمسح رأس اليتيم، يمسحه شفقة عليه ويحسن إليه. إنما ترحمون بضعفائكم، ترحمون بضعفائكم ومساكينكم. لما احتجت الجنة والنار بين يدي الجبار عز وجل، قالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فحكم الله بينهما. فقال عز وجل، قال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فعليك مع أداء الواجبات والفرائض الواجبة عليك، عليك برحمة الصغير والضعيف واحترام الكبير. فليس منا كما في الحديث، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. نعم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال: وقوله من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله هو كذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك اشتق الله عز وجل للرحم اسما من اسمه، فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فالذي يصل الرحم معناه أنه ذو رحمة، والذي يقطعها دليل على قسوة قلبه وغلظته وجفائه. فليتجنب الإنسان أسباب قسوة القلب من أكل الحرام وظلم العباد والتكبر على الناس. نعم. قال: وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان، فتجد لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه، ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب منه شيئا، وإذا رآه عند الرجال انتهره، فذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. نعم، المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ساجد، فجاء الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فركب على ظهره وهو ساجد، فاستمر بسجوده عليه الصلاة والسلام حتى نزل، وقال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: إن ابني هذا امتطأ ظهري، فما أحببت أن أكدر عليه، يعني حتى ينزل من نفسه. هذا دليل الرحمة بالصغار. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، منتهى الرحمة حتى في الصلاة، ما ترك الصغير أو نهره أو انتهره أو أبعده دفعه بقوة، لا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يدرب أولاده الصغار ويعلمهم ويؤدبهم بأن يحضروا المجالس، وإذا رأى عليهم شيء مما يخل بالأدب بينه وبينهم يوجههم، لا ينتهره حتى يدخل عليه الرعب والخوف وانكسار، ولا سيما الصغار سواء كانوا إناثا أو ذكور. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام قدوة، كانت المرأة الكبيرة توقفه وتحدثه بحاجتها ويقف معها حتى تطيب نفسه، كما أن رحمته حتى بالبهائم. تقول المؤمنين: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا بهيمة، يعني ضرب يوجع أو يضر يؤلم. أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. فهذا منتهى الرحمة والتواضع وحسن الخلق. فلو أننا اقتدينا به عليه الصلاة والسلام بكل أخلاقه وسيرته لكنا في أعلى المنازل، ولن يصل الإنسان إلى أعلى الدرجات إلا بأفضل القربات. فعلينا أن نقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، التواضع، حسن الخلق، حتى مع البهائم ترحمها، فلا تحملها ما لا تطيق، ولا تقصر عليها بشيء مما تحتاجه من أكل وشرب، ولا تؤذيها أو تضربها ضربا مؤلما ظلما لها. وكل ذلك يحتاج إلى الرحمة. الله عز وجل خلق 100 رحمة، أمسك عنده 99، وأنزل واحدة يتراحم بها الخلق فيما بينهم، ويوم القيامة يضم هذه الرحمة إلى ما عنده فيرحم بها عباده يوم القيامة، يرحم بها عباده المؤمنين. فكن من الرحماء حتى يرحمك الله، لا تكن قاسيا غليظا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث وأمثالها كلها فيها الدلالة على أن رحمتك بخلق الله سبب في رحمة الله لك. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، سواء صغار أو ضعفاء وهم كبار، مساكين، أيتام، أرامل. عمر رضي الله عنه كان يتفقد أحوال رعيته، فوجد ذات ليلة امرأة توقد النار وحولها صبيان يتضاغون والنار عليها قدر وفيه ماء، فلما نظر فإذا هو ليس به شيء، فسألها عن حالها وهي لا تعرفه. قالت: الله بيننا وبين عمر. فقال: وما يدري عمر عن حالك؟ قالت: يتولى أمور الناس ولا يدري عن أحوالهم. فرجع مسرعا إلى بيت المال وأخذ كيس الدقيق على ظهره وجاء به، فقال له من معه: دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لن تحمل عني يوم القيامة. فجاء إلى المرأة وقال لها: حرك الطعام وأنا أساعد. فصار هو يضع الدقيق على الماء وهي تحركه حتى أنجز الطعام، فصار يغرف وهي تبرد للصبيان وتطعمهم حتى شبعوا. وقال لها: تأتينا في الصباح إلى بيت المال حتى يعطيها زيادة من الأطعمة. هذا دليل على أن أمير المؤمنين ورضي الله عنه وأرضاه من أرحم الناس بالخلق وأشفقهم. وكذلك دخل على امرأة عجوز أرملة وأيضا كفيفة البصر، فأراد أن يحلب لها ويخدمها ويقدم لها ما تحتاج، فجاء فإذا كل حوائجها قد أنجزت لها، فسألها: من يعمل لك هذا؟ قالت: ما أدري، رجل جزاه الله خيرا يأتي ويعمل كذا وكذا. فراقبه فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني ما سار في طريق رضي الله عنه إلا وجد أبا بكر يسبقه للخير، فكانوا يتنافسون وكانوا يزورون المرضى وكبار السن. لما توفي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر لعمر: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها صلى الله عليه وسلم، كان يزورونها معه. فلما دخلوا عليها بكت، فقال: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله هو خير لرسوله؟ لأنها تذكرت لما دخلوا عليها وليس معهم النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرت أنه كانوا إذا دخلوا فهو إمامهم. فقالت: فإني أعرف أن ما عند الله هو خير لنبيه، ولكنني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهم على البكاء. فهذا رحمة منهم وتواضع واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم زاروا هذه العجوزة الكبيرة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا في جميع الأحوال يتنافسون ويتسابقون، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، تراحم والتلاحم بين المسلمين. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا علمت أن قريبك محتاج، سواء مال أو خدمة وأنت تقدر، أو جارك أو للناس بك، فلا تتقاعس أو تقصر وأنت تستطيع. مد يد العون إلى من يحتاج رحمة بهم يرحمك الله، فإن الناس يرحم الله بعضهم ببعض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. يعني أن هذا من الرحمة أيضا، أن هذا من الرحمة، كونك إمام تراقب حالة المأمومين وتلاحظ أحوالهم وظروفهم ودرجاتهم في القدرة والقوة والضعف والحاجة. فإذا كنت مطمئن على أنهم كلهم أقوياء وأصحاء ولهم رغبة بالتطويل، فلك أن تطول بناء على رغبتهم وقدرته. وإذا كنت تعرف أن فيهم ضعيف سقيم كبير سن صغير أو إنسان مشغول ذا عمل، عليك أن تخفف تخفيفا لا يخل بالواجب، لكن لا تطيل تطويلا ممل ومتعب فتلحق الضرر والمشقة فيهم. كان عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد وهو يريد التطويل، فإذا سمع الصبي يبكي مع أمه خفف لما يعلم من انشغال قلب أمه به. وكان عليه الصلاة والسلام في السفر يقلل القراءة، يقصر، حتى أنه قرأ بالزلزلة بالفجر، وقرأ بالتين في العشاء، كله رحمة بالأمة، ومن أجل أن يرسم الطريقة التي ينبغي سلوكها إلى آخر الدهر تتورثها الأمة. كان يفطر في السفر من أجل اقتدابه، وإلا فهو يقدر عليه الصلاة والسلام، وقد كان يواصل اليومين والثلاثة، ونهى عن الوصال رحمة بهم. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. يعني إن الله يمده بقوة فيستطيع المواصلة، ليس معناه أنه يأكل ويشرب، لو كان كذلك ما كان صائم. فالمهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة به وشفقة عليه، ونهى عن أن يواصل الإنسان صيام الدهر. لما سمع بعض الصحابة يريد أن يقوم الليل ويصوم النهار أرشده إلى التخفيف، كل ذلك رحمة به ولتكون لمن بعده. فلا ينبغي للإنسان أن يتشدد، كما أنه لا ينبغي أن يتساهل، ولكن المهم التواضع وحسن الخلق والرحمة وعدم الغلظة على الصغار على الكبار على الضعفاء. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من وليته أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فليحذر الإنسان من التشديد على عباد الله، إن كنت موظف أو رئيسا في عمل أو عندك عمال أو في أي أمر من الأمور، فاحذر أن تشق على الناس فينتقم الله منك. سددوا وقاربوا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قالوا من الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في الصلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيمة والضعيفة وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف، وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالعراف، ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه مع تطويله فإنه خفيف، يعني أنه يجمع بين أداء الواجب وبين الرفق بالناس، فهو لا يخفف تخفيفا يخل بالواجبات أو يذهب الخشوع عن الناس بسرعة كما يفعل بعض الناس الذين يتلاعبون يتسمون بأنهم صلوا وما صلوا، كأنهم يتباهون بأيهم يخرج من صلاة التراويح مثلا، ولا يطيل إطالة تجهد وتتعب وتشق على الناس، ولكن خير الأمور وسطها، فهو أتم الناس صلاة لأنه يأتي بالواجبات فيحصل الخشوع، وأخف الناس حيث أنه يفعل الشيء الذي يستطاع ويقدر عليه، فلا يأتي بفعل يشق على من معه. نعم، كان في الفجر يوم الجمعة في الغالب أو شبه مداومة يقرأ بهاتين السورتين ألف لام ميم السجدة وهل أتى الإنسان لما اجتملت عليه من بدء الخلق ونهايته ومآل الناس في يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار تذكيرا للعباد. وكان يقرأ أحيانا 60 آية وأحيانا 100 آية وأحيانا يقرأ من قصر المفصل، إذا أحس أن هناك أحد في حاجة إلى التخفيف، كما سمعتم قرأ الزلزال في الركعتين إما ناسيا أو مبينا للجواز، وأحيانا يقرأ بطوال المفصل حتى في المغرب كما سمعتم الطور والمرسلات، أو كما ذكر أنه قرأ أيضا الأعراف. المهم أن يكون الإنسان ذو فطنة إذا كان إمام أو صاحب مسؤولية، عليه أن يراعي الرعية التي تتبعه، وله إمرة عليهم وولاية، فليحسن إليهم ولا يشق في جميع الأمور سواء في العبادات أو في المعاملات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. نعم، يعني هذا دليل على شفقته ورحمته بأمته، يحب أنه يعمل، أما زيادة صيام أو زيادة صلاة مثل ما فعل كما مر بنا قريب لما صلى وصلى بصلاته رجال، وفي الليلة الثانية زادوا، وفي الليلة الثالثة زادوا، ففي الليلة الرابعة اختفى، جلس في بيته أو في الليلة الثالثة ولم يخرج، فزاد الناس حتى امتلأ المسجد وغص بالمصلين فلم يخرج لهم، وكانوا يرفعون أصواتهم يتنحنحون يشعروه بأنهم موجودين وقد علم بهم، فلما صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه قد علم بهم وعلم بحضورهم، ولكنه ترك ذلك عن الخروج لهم مخافة أن تفرض عليهم. فلا ينبغي للإنسان أن يشق لا على نفسه ولا على غيره. إن لنفسك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. فهذا من الرحمة حتى ترحم نفسك، لا تعطيها تجعل لها الحبل على الغارب، تفعل ما شاء من حلال وحرام، ولا تشق عليها بعبادة منقطعة ليلا ونهار، لكن توسط فخير الأمور أوسطها. سلمان رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء وكان أخوه بالإسلام، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهم كما آخى بين المهاجرين والأنصار، فلما زار أخوه أبا الدرداء وجد زوجته متبذلة، يعني عليها ثياب عادية، ما كان عندها زوج، فسألها لما يا أم الدرداء هكذا؟ قالت إن أخاك ليس له رغبة في شيء، إنما منقطع للعبادة، صائم قائم. فلما قدم له الطعام الغداء تأخر أبو الدرداء، قال كل، قال أنا صائم، قال لا لازم تأكل معي، فألزمه فأفطر وأكل معه. فلما جاء الليل وضع الفراش له قام، قال أين؟ قال أصلي، قال لا نم. فنام قليلا ثم قام، فقال أين؟ قال أصلي، قال نم. حتى جاء الوقت المناسب للصلاة، سلمان رضي الله عنه من أسرع الناس وأحرصهم على العبادة وقيام في الليل، فقال الآن قم. ثم قال له إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. هذا من الرحمة. ثم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، قال صدق سلمان، صدق يا أبا الدرداء، صدق سلمان. وهكذا حنظلة رضي الله عنه لما لقيه عمر أبو بكر رضي الله عنه قال كيف حنظلة؟ قال نافق حنظلة، هلك. قال وماذاك؟ قال نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، يعني فتلين قلوبنا وتدمع عيوننا ونخشع، خلاص يعني حتى كأن نسينا الدنيا كلها. فإذا فارقناه لقينا النساء والصبيان والضيعات يعني الأعمال، فنسينا كثيرا ما قال لنا. قال إذا كان هذا في هلك كلنا هلكنا يا قلوبه. فذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف حنظلة؟ قال هلك حنظلة يا رسول، أو يقول نافق حنظلة. قال كيف؟ فقال نفس الكلام. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لابد أن يقول لأولادك لزوجتك حق عليك تداعبهم وتخالطهم وتدخل السرور عليهم، ما تكون قاسي وتكون إما مشغول بدنياك كأنك مخلوق للدنيا عبدا من عبيدها، أو تنقطع للعبادة وكأنك لست مسؤول عن شيء وكأنك مخلى من جميع المسؤوليات، لكن توسط، لا تنقطع أيضا وتهمل وتفرط، كن بين التفريط والإفراط. ملاطفتك للصغار وداعبتك لأهلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤانس أهله ويداعب أصحابه، وكان يحدث زوجاته ولا ينام حتى يجتمعن عنده ويحدثهن، وكان يمازح أصحابه ولكنه لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من باب الرحمة، كل ذلك من باب الرحمة، عدم أنه يترك شيئا من العبادة مخافة أن يفرض على الأمة رحمة به. والله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أولادك إذا رأوك لين رحيم بهم تداعبهم وتمازحهم تخالطهم أليفوك، أما إذا كنت كأنك أسد إذا دخلت البيت كل واحد منهم سكن في المكان الذي هو فيه، هذا شراسة ما هي برجولة، سدد وقارب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كياتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. قال معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. نعم، هذا الحديث لأننا سمعناه قريبا أنه يعني ما يدل على رحمته بهم عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن الوصال، هم يريدون أن يواصلوا مثله اليومين والثلاثة ما يفطرون، فنهاهم فقال طيب أنت تواصل، يعني نحن نريد أن نقتدي بك. قال لا، لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، معنى أن الله يبعث له من القوة ما يقوم مقام الطعام والشراب، وليس معنى هذا أنه يأكل ويشرب، لا. فالمهم أنه ينهاهم عن زيادة العبادة رحمة بهم. وكذلك النفر الثلاثة أو أربعة الذين أرسلوا إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض زوجاته يسألونها عن عمله في السر، يعني العبادة التي ما يرونها ولا يطلعون عليها، فلما ذكرت له ذلك كانوا تقالوها في أنفسهم، كانوا يتصورون إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل أشد من ذلك. حروف كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان أتقى الناس وأخشاهم لله، لكن مع ذلك كان يتوسط في بعض الأمور. فلما جاءهم الخبر وعرفوا يعني سيرته وعبادته في السر، قال أحدهم أما أنا فسأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لن أنام على فراش، يعني سينقطع للصلاة دائم، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء من أجل يتبتل أيضا وينقطع عبادة، لأن الزوجة ثم الأولاد سيشغلونه. وفي بعض الروايات قال أحدهم أما أنا فلن أكل اللحم، يعني يريد أن يقتصر على خشونة العيش، يهين نفسه ويضيق عليها. فلما علم عليه الصلاة والسلام بما قالوا خطب صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا للذي قالوه، أما إني لا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة اسمه أبو إسرائيل أو كنيته، إنه نذر أن يصوم وأن يسكت فلا يتكلم وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن يقوم ولا يجلس، هذا يعذب نفسه والله غني عنه. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس ويستظل ويتكلم، لأنه أيضا نذر أنه لا يتكلم، ويتكلم ويتم صومه، الصوم عبادة لا بأس، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ماذا فيه من التقى لله إذا وقف بالشمس وسكت ولم يتكلم مع أحد وقام ولم يجلس، هذا مشقة تعذيب للنفس. وهكذا لما رأى رجلا يمشي في طريق الحج وسأل عنه قالوا أنه نذر أن يحج ماشيا، قال مروه فليركب وليمشي فإن الله عن تعذيب نفسه لغني. كل ذلك رحمة، رحمة منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو معروف سماه الله عز وجل رؤوف الرحيم. نعم. الوصال مراد به؟ الوصال قلنا أنه هو مداوم، يعني أنه يصلون اليومين والثلاثة ما يفطرون، ما يفطرون، نهاهم عن ذلك لأن هذا شقة. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني يريد أن نقترب، أن نستطيع، هم ما يستطيعون مع المشقة البالغة. فقال لا، لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني الله يبعث به من القوة ما ينوب عن الطعام والشراب. فلما أصروا قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني من السحر إلى السحر يفطر ويتسحر في نفس الوقت ويمسك. ولما أصروا أدبهم عليه الصلاة والسلام، واصل بهم يومين ثم رأى الهلال في آخر الشهر قال لو لم أرى الهلال لوصلت بكم، كالتنكيل بهم حتى لا يتشددوا، فإن هذا الدين يسر، ولنشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. هم رضي الله عنهم حريصين، لكنه أرحم بهم ويريد الرحمة بالأمة إلى الأبد حتى تكون سنة توسط في الأمور بين الإفراط والتفريط. بعض الناس لا يبالي حتى ربما في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، وبعض الناس يريد أن يشق على نفسه يكون في عبادة دائم تبتل كرهبانية النصارى. لا، ليس عندنا، ليس في دين ولا الحمد، لا رهبانية النصارى ولا تساهل اليهود وإهمالهم، وسط. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.